ركن الشهادتين تثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واختفى هداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم مرضاته ولقاه. أما بعد، فهذا بيان من الناظم رحمه الله لأركان الإسلام وهي خمس، وقد نص عليها الناظم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع. وسياق حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فهنا عدد محدود يراد منه حقيقة المعدود، فإن مباني الإسلام خمس هي التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل إنها ست لكذبناه، لو قال إنها ست: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، نوافقه ولا تقول مخالفة، نخالفه لأنها خمس بنص النبي. وأما الشهادتان فهما ركن واحد، والذي استمسك بهذه الشهادتين واعتصم بها فإنه مستمسك بالعروة الوثقى كما قال الله جل وعلا في آية البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والشهادتان أصل الإسلام، فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج بلا تحقيق لهاتين الشهادتين. وكونهما ركن واحد للتلازم بينهما، فإن من شهد لله بالوحدانية لا يصح إسلامه إلا بأن يشهد للرسول بالرسالة، وكذلك عكسه، لو شهد بأن محمد رسول الله وأيقن بذلك ثم لم يحقق لله التوحيد بل دعا الرسول أو دعا الولي أو دعا الشجر أو دعا الحجر لما نفعه إقراره بأن محمدا رسول الله. مثال النوع الأول: من أقر بالتوحيد ولم يصدق بالرسول، مثل بعض اليهود وبعض النصارى، قالوا لا إله إلا الله وأفردوا الله بالتوحيد لكنهم ما صدقوا الرسول بل كذبوه وما نفعهم ذلك. ومثال النوع الثاني: أن يصدق بالرسول لكنه يشرك مع الله، كحال كثير من المشركين ممن غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم غلو عباده أو غلوا في غيره من الصالحين والملائكة والجن وغيرهم. فهؤلاء وإن صدقوا بأن محمد رسول الله لكنهم لم يحققوا لا إله إلا الله، وهذه هي العروة الوثقى، لأن الله قال: فمن يكفر بالطاغوت، وهذا بمعنى لا إله، وهو أحد ركني هذه الكلمة، ويؤمن بالله وهي مقابل الإثبات إلا الله، لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والتوحيد معناه لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى هذه الكلمة، أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، لا معبود حقيقة إلا الله. ومن قال إن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا مخترع لا صانع لا قديم إلا الله فهذا أخطأ فيها، فإن هذا ما أقر إلا بالربوبية، ما أقر بتوحيد العبادة. لا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات. لا إله نفي، ولا تتم الكلمة إلا بالركن الثاني وهو إلا الله وهو الإثبات. هذه الكلمة هي مفتاح الجنة وهي مفتاح الإسلام، والمفتاح لا يفتح إلا وله أسنان. أسنان هذه الكلمة هي شروطها، شروط لا إله إلا الله، وقد عرفت بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وهي سبع. الشرط الأول أن يقول لا إله إلا الله مخلصا، إخلاصا في معناها وفي مدلولها ينافي الشرك، لأن الله جل وعلا يقول فاعبدوا الله مخلصين له الدين. لو قالها مشرك، قالها بلسانه لكنه أشرك بفعله ولا بقصده أو بقوله، ما نفعته لا إله إلا الله. إذن الشرط الأول الإخلاص فيها وفي مدلولها، إخلاصا ينافي الشرك. الشرط الثاني الصدق، أن يقولها صادقا لا كاذبا، يقولها صادقا بمدلولها صدقا ينافي الكذب. الشرط الثالث العلم، أن يقولها عالما بها علما ينافي الجهل بمدلولها وبما دلت عليه. فلو قال يقول لا إله إلا الله ما يدريش معناها، إنما يرددها كما يردد بعض الناس كمثل الببغاء، فهذا ما تنفعه لا إله إلا الله. والله جل وعلا يقول في سورة محمد مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الشرط الرابع اليقين بهذه الكلمة وبمدلولها، يقينا ينافي الشك. فلو قالها وهو شاك في مدلولها ومعناها ما نفعته لا إله إلا الله، لأن الله جل وعلا يقول في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وأولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. الشرط الخامس القبول لهذه الكلمة ولما دلت عليه من التوحيد ولما تستلزمه من العبادة، قبولا ينافي قبولا ينافي الرد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فإن الإسلام يفيد القبول. الشرط السادس المحبة، أن يقول هذه الكلمة محبا لها ولمدلولها من توحيد الله بإفراده بالعبادة، محبة تنافي البغض، كما قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الشرط السابع الانقياد لهذه الكلمة ولما دلت عليه من التوحيد انقيادا ينافي تركها والإعراض عنها، انقيادا وإسلاما وإذعانا ينافي الترك. إذا قال لا إله إلا الله محققا لهذه الشروط تنفعه، بل ويجب أن ينتفي عن نواقضها وما يناقض هذه الكلمة. ولا إله إلا الله نواقضها كثيرة، نواقضها كثيرة، جمعها العلماء واعتنوا بجمعها في كتب الفقه في باب أحكام المرتد، حتى ذكر صاحب الإقناع الشيخ منصور الحجاوي ذكر من النواقض نحو 400 ناقض. الشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر لكم أهم هذه النواقض وهي 10 المعروفة بنواقض الإسلام، فهي أهم النواقض، ليست كل النواقض. بعض الناس يظن أن النواقض نواقض الإسلام ما فيه إلا هذه 10، لا، هذه أهمها وأشهرها وأكثر ما وقع فيه الناس مما ينقض لا إله إلا الله هذه النواقض. مثلا من قال لا إله إلا الله لكن صدق بالسحر ما تنفع لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وصحح دين المشركين أو ما كفرهم أو شك في كفرهم ما نفعته لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله ثم اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه ما تنفعه. قال لا إله إلا الله حقق شروطها لكنه دعا مع الله مرة غير الله من الغائبين الأموات أو الجن أو الملائكة أو الصالحين، يعني جعل بينه وبين الله وسائط ما يصلح. وهكذا بقية النواقض، أو اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة الإسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو أعرض عن دين الله أبدا لا يتعلمه ولا يعمل به مثل بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويمضي عمره يعمر 60-50-70 سنة لم يصلي ولم يصم ولم يحج بس بالتابعية وبالجواز وبأوراق الثبوتية مسلم ويقول لا إله إلا الله ولم يعمل لها، إنما أعرض مع إمكان العمل أعرض عن هذا الدين لم يبالي به، هذا معرض. مثل من يقول لا إله إلا الله ويظاهر المشركين على المسلمين ويفرح بانتصار الكفار ويحزن بانتصار المسلمين، وهذا مظاهر متولي للكفار. من يقول لا إله إلا الله هذا ما تنفعه لا إله إلا الله. من يقول لا إله إلا الله يا أيها الإخوة ثم يأتي إلى الحكم في شرع الله يقول هذا ما يصلح، هذا تخلف أو هذا لا يناسب التقدم أو هذه وحشية أو همجية أو من هذه العبارات التي نضحت بها وللأسف ألسن وكتابات ومقالة. هذا لو قال لا إله إلا الله مليون مرة ما تنفعه ما دام أتى هذا الناقض، أو صدق بالكهان أو استهزأ سخر واستهزأ بالله أو بآياته أو برسوله ما تنفعه لا إله إلا الله لأنه أتى ناقضا. إذن لا إله إلا الله لابد من معرفة معناها وركناها، معرفة ركنيها وشروطها ونواقضها. إذا حقق هذه الأربعة الأصول في هذه الكلمة نفعته لا إله إلا الله. طيب ومعنى ما معنى أن محمد رسول الله؟ الحقيقة العلماء رحمهم الله يعني تنوعت عباراتهم في تفسير هذه الشهادة، ووجدت أن أجمع من ذكر لها معنى هو شيخ الإسلام في ثلاثة الأصول لما قال ومعنى الشهادة بأن محمد رسول الله، وأيضا هذه على أربعة معاني أو أربعة أصول: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بهذه الأربعة يحقق أن محمد رسول الله. بعض الناس يدعي يقول نعم هو رسول الله يصدق برسالته لكن ما يحقق هذا المعنى، هل تنفعه؟ مثل اليهود والنصارى الذين أدعنوا وصدقوا بأنه رسول لكن لما لم يطيعوه في أمره ولم يصدقوه في خبره ولم يجتنبوا ما نهاهم عنه وزجر ولم يعبدوا الله بما شرعه هل نفعتهم؟ ما نفعتهم. إذا قال أشهد أن رسول الله يقول هو كذاب أو ما عندها إلا سواليف، أو يشهد أن محمد رسول الله لكن ما يطيعه البتة، أو يشهد أن محمد رسول الله لكنه ما يجتنب ما نهاه الرسول عنه أبا البتة، أو أنه يعبد الله على غير شريعته، شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة مبتدعة كاملة من أولها إلى آخرها، هذا ما شهد أن محمد رسول الله. وهذا أصل عظيم يا أيها الإخوة، من حققه منكم وعرفه نظر إلى الناس وراء انحرافهم في هذا الأصل العظيم في الشهادة بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونحن يا أيها الإخوة نعيد الكلام في هذا مرة بعد مرة، وإن كان بعض الناس قد يقول هذا في إملال وفي تكرار، لكن التوحيد ما يمل منه، لأن النفس قد تغفل وتذهل أو تسوغ واقعا مريرا يعيشه الناس منحرفين في التوحيد فيبرره لهم. نعم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية أو أداء الزكاة، يعني الركن الثاني إقامة الصلاة كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. والصلاة معنى إقامتها أي أداؤها في وقتها، لأن الله لا يقبل الصلاة إلا في وقتها الذي أذن. المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، والوقتان وقت لصلاة لهاتين الصلاتين المجموعتين. الصلاة من تركها متعمدا أو جاحدا لوجوبها هذا لا إيمان له، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. طيب إذا تركها متهاونا متكاسلا لم يصلي أو لم يصلي إلا الجمعة، بعض الناس شابه النصارى واليهود، ما يعرف المسجد إلا مثل النصارى، ما يعرفون الكنيسة إلا يوم الأحد، أو مثل اليهود ما يعرفون بيعهم وكنيستهم إلا يوم السبت، وبقية الأيام ما يصلي، وبعضهم أردى من هذا كله ما يصلي إلا في رمضان، بل وبعضهم للأسف الشديد أردى من هذا كله ما يصلي إلا في العيدين، وبعضهم لا هذا ولا هذا. هل هذا مسلم؟ ننظر إلى الأدلة الشرعية التي جاءت في مثل هذا. إذا نظرنا إلى القرآن يقول الله جل وعلا في سورة براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهوم الآية: إن لم يتوبوا من الشرك أو لم يقيموا الصلاة أو آتوا الزكاة ما نخلي سبيلهم، بل نسخنهم بالجهاد. الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا ربط أخوتهم وتخلية سبيلهم بأن يتوبوا من الشرك والكفر وأن يصلوا. في السنة في حديث جابر عند مسلم، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم. فإن المخاطب بهذا بالإجماع هم من؟ بيننا المسلمين وبينهم الكفار. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه مسلم في الصحيح. وفي السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل، انتبه لهذه اللفظة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذن جعلها صلى الله عليه وسلم فارقا عمليا بين المسلم وبين أن يكون مشركا كافرا. وهذا يتأيد أو يؤيده ما جاء من خبر عبد الله بن شقيق من التابعين أنه قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: ولم يعرف لأحد من أولئك السلف مخالف في أن من لم يصلي فهو غير مسلم كافر، حتى جاء الخلاف بعد ذلك في متأخر المذاهب. إذن هذه الصلاة تركها تهاونا أو تعمدا بجحد وجوبها كفر، فأما جحد الوجوب فهذا بالاتفاق، وأما تهاون فهو قول عليه اتفاق السلف رحمهم الله. الزكاة إذا تركها متعمدا وقاتل على تركها كالمرتدين، أو جاحدا لوجوبها قال خلاص ما في زكاة واجب علينا، فهذا كافر لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام. طيب إن تركها مانعا لها لكن قاتل على منعها، قالوا إن المقاتلة على المنع تدل على الجحود، وأنه استحل هذا المنع كالمرتدين الذين قاتلهم من أجمع الصحابة رضي الله عنهم كلهم على قتال المرتدين الذين منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها. ترى يا أخواني ما هو كل المرتدين صدقوا مسيلمة أو طليحة الأسدي أو الأسود العنسي، لا، لكن القاسم المشترك أنهم منعوا الزكاة، منهم من أظهر الردة ومنهم من منع الزكاة وقاتل على منعها، فاستحقوا بالمقاتلة على المنع استحقوا القتال ردة عن دين الله جل وعلا. طيب إذا منع الزكاة تهاون أو بخل وشح، ما حمله الجحد لكنه شحيح. ترى الناس إذا كثرت دراهمهم وأعراضهم من الدنيا عظمت الزكاة عليهم، اللي الآن اللي عنده مال زكوي بألف ريال زكاتها كم؟ بنصف المئة، كم تكون؟ 25، يخرجها طيبة به نفسه. لكن لو كان 100,000 كم تكون الزكاة؟ 2500. 25 بالنسبة إلى 2500 وشي قد يشح بها. طيب لو كان اللي عنده من المال مليون، زكاة 25,000 يشح أكثر. لو كان عنده 100 مليون زكاتها 1.5 مليون. فكلما عظم المال عظم تعلق النفس به، وهذا واقع يا أخوان. فإذا منعها بخلا لا جحدا لوجوبها فهل هو كافر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر. وقد يقول قائل ما دليلك هذا منع؟ نقول عندنا دليل، وما قلنا بهذا القول إلا لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه جاء في الصحيح أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها أي بهذه الصفائح جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم وضع خطا تحت هذه الكلمة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. وقال وما من صاحب إبل ولا لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة وطئته بأضلافها وعضته بأنيابها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله. وذكر في البقر والغنم مثل ذلك. الشاهد قوله ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. لو كان كافر هل يرى سبيله ولا خلاص؟ لو كان كافرا لا، دخل النار مباشرة. لكن لما رؤي سبيله وأنه عذب بهذا العذاب على منعه الزكاة بخلا دل على أن منعها كبيرة من الكبائر لا تخرج من الله. الصيام كذلك إذا جحد وجوب الصوم ولو صام فإنه الحالة هذه ماذا؟ كافر ولو صام. لكن إذا تهاون وفرط كمن يعيش مع الكفار، أو فاجر فاسق يعيش مع المسلمين لكنه يفطر في السر، هذا على جرم عظيم وكبيرة عظيمة من كبائر الإسلام، ولا يكفر في أصح أقوال أهل العلم. وش بقي؟ الحج يأتي في والصوم يأتي في قول الناظم. نعم. والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من؟ على من يستطع ولا من لم يستطع؟ أي نعم، اللي ما يستطع ما يجب عليه الحج. الصيام ركن من أركان الإسلام، والله جل وعلا أمر به في آية البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودة. الحج ما دليل وجوب من القرآن؟ آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فشرطها بقوله من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا الحج والعمرة واجبا مرة واحدة على المستطيع في عمره. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس، وهذا في الصحيحين، قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ من هذا الرجل الذي قال هذا القول؟ الأقرع بن حابس. قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. إذن هو مرة على المستطيع لمن جمع شروط الحج في استطاعته إياه، وهي 6، والمرأة تزيد بشرط سابع وهو وجود المحرم. من لم يستطع أي لم يحقق شروط الوجوب أو الإجزاء فإنه الوجود أو الصحة فإنه عندئذ لا يؤاخذ في ترك الحج. طيب إذا جحد وجوب الحج وش حكمه؟ كافر ولو حج يا أخوان، ولو حج. طيب إذا تهاون، رجل عنده استطاعة وعنده مقدرة لكنه تهاون في الحج، كل سنة يقول السنة التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها، فجاء الموت وقطع عليه الطريق ولم يحج وهو مسوف، وش يكون حكمه؟ اختلف فيها العلماء على عدة أقوال، فمن قائل إنه لا يكفر لأنه متهاوي مقر بالوجوب، ومن قائل بالتوقف، ومن قائل بأنه يكفر، واستأنس القائلون بكفره بما جاء من أثر علي رضي الله عنه وقبله أثر عمر، حيث قال: لقد هممت أن آمر عمالي فينظروا من وجد ساعة من المال ثم لا يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وأجاب الأولون أن هذا من باب الوعيد. وعلى كل حال، ترك الحج ولو تهاونا خطير، وبعض الناس خصوصا في بعض الجهات يترك الحج حتى يهرم وقد لا يحج عنه. إذا مات الإنسان ولم يحج فإن الواجب إخراج قيمة الحج من نفقته، أو يتبرع أحد أوليائه أو أقربائه أو أحبابه فيحج عنه، لأن الحج ثابت في ذمته وقد أباح الإسلام فيه النيابة. وهذا وجه من قال إنه لا يكفر لأنه هناك إمداد وإمهال في النيابة عنه. نعم. فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. فالإسلام بني على خمس وقد أبانها النبي عليه الصلاة والسلام. وللإيمان ستة، أي ستة أركان بلا نكران. هذه الستة جاء تفصيلها في حديث جبريل الذي مر علينا أنه قال: ما الإيمان؟ أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاءت مجملة خمسة في القرآن، في آية البقرة وآية النساء. في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمس. وفي آية النساء: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وبينت لكم النكتة في عدم ذكر القدر أنه مرتبط بمن؟ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر قدر الله جل وعلا. فهي ستة أركان، وسيأتي الشيخ الناظم لها تفصيلا. وأعظمها وأساسها وأسها الإيمان بالله الذي هو معنى لا إله إلا الله، وسيأتي في أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. نعم. الركن الأول: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال سبحانه وتعالى. قال: الإيمان أن تؤمن بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ أن طلعت من المسجد هذا ومرك رجل قال: يا أخي تعال جزاك الله خير. ما معنى أن نؤمن بالله؟ ايش تقول له؟ بعض الناس يقول: ما تعرف الإيمان بالله؟ اقلب بوجهك أحلى هلك يلي فيك ما لا فيك. لو سئلت هذا السؤال في مكة، رأك إنسان في الحرم وعليك سيم الصلاح وانت خارج من أحد أبواب الحرم أو داخل إليها، قال: تعال يا أخي جزاك الله خير، أنا أسمع في القرآن وفي الحديث الإيمان بالله، وش معنى الإيمان بالله؟ وش تقول؟ ما معنى الإيمان بالله؟ ما هم ملائكة، ما جئوا الملائكة إلى الآن. لا، الإيمان بالله يا أخوان الإقرار بأنواع التوحيد المشتمل على معنى لا إله إلا الله في توحيد العبادة، وأيضا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأنواع التوحيد على سبيل الإجمال نوعان، وعلى سبيل التفصيل ثلاثة أنواع. نوعان هما توحيد طلبي والتوحيد المعرفي، نفصلها. توحيد الطلبي يسميه العلماء بتوحيد القصد والطلب، لأنه مبني على قصد قلبك، نيتك إلى من، إخلاصك لمن، صدقك مع من. فأنت إن أخلصت مع الله هذا في القصد، والقصد لا يطلع عليه إلا من، إلا ربنا جل وعلا. والطلب أي في الدعاء ورغبة الحاجات ودفع الضرر، طلبك، دعاؤك، استغاثتك، استعانتك، نذرك، وهذا توحيد، هو توحيد العبادة. النوع الثاني التوحيد المعرفي، ويسمى بتوحيد المعرفة والإثبات، ويشمل الإيمان بأسماء الله وصفاته، والإيمان أيضا بربوبية الله، به تعرف الله وتثبت ما له من إيش، من خصائص ربوبيته ومن أسمائه، من صفاته، من أفعاله. هذا على سبيل الإجمال. على سبيل التفصيل، أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد العبادة، ويسمى بتوحيد الألوهية أو توحيد الإلهية نسبة إلى الإله المستحق للعبادة. النوع الثاني توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، أفعال من؟ أفعال الله، فالخالق منه واحد، والرازق واحد، المحيي واحد، المميت واحد. إذن توحيد الله بأفعاله، لأن الخلق والرزق والإحياء والإماتة كلها من أفعاله سبحانه. طيب، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله خالق كل شيء ومليكه ومدبره الذي يعرفه النفس. لو أنكر إنسان هذا التوحيد، هل أنكره أحد بالمناسبة؟ إلا هذا التوحيد فطري، توحيد الربوبية توحيد فطري فطر الله عليه القلوب، ولن يجحد به إلا الشذاذ من بني آدم. مثل من؟ القطرية؟ القدرية وغيرهم؟ لا، أنا ما أجيب إلا بمن يرفع يده. تفضل. فرعون؟ الشيوعية أصلها يا أخوان شيوعية المال والملك، ليس كل من كان شيوعيا فهو ملحدا. هناك الآن بعض التنظيم والأحزاب المسلمة في دول إسلامية شيوعية، عندها أن المال والملك شاء أممي مؤمم مشاع، لكن الملاحدة تقصد الملاحدة، أي نعم، غيرهم هم الماركسية والملحدة واللينينية كلها واحد، والحمراء. إذن هؤلاء في غيرهم يا أخواني، تفضل، النمرود بن كنعان، الذين أنكروا توحيد الربوبية شذاذ بني آدم. فرعون حيث قال أنا ربكم الأعلى، وقال أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال ما علمت لكم من إله غيري. النمرود بن كنعان الذي بعث الله إليه من؟ الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو ملك بابل، وقد نوه الله عز وجل عن هذا الذي أنكره في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت، فنازع الله في الإحياء وقال أنا أحيي وأميت. ماذا فعل؟ أتى باثنين قد حكم عليهم بالموت، فقال هذا اقتلوه وهذا اطلقوه، قال هذا احييته وهذا امته، من باب المغالطه. لكن ابراهيم عليه الصلاه والسلام انتقل معه على سبيل التنزل، قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، ان كانت رب خالف سنه الله واتي بها من المغرب. ما هي النتيجه؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الصنف الثالث الدهرية، الذين يعرفون في زماننا بالماركسية الملاحدة. الدهرية كانوا قديما، وهم الذين قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، نأكل ونشرب ونموت، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، الدهر هو اللي يحيينه وهو اللي يفنينه، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. سموا دهرية، سموا ملاحدة، سموا شيوعيين، سموا رايات الحمر، بأي اسم تسمى ما يخرج هذا من الحقيقة، من حقيقته شيء. يدخل مع هؤلاء صنف من الفلاسفة وغيرهم، هم القائلين بالصدفة. من القائلين بالصدفة؟ قالوا إن الكون بما فيه وجد صدفة، فلم يثبت له خالق، فهؤلاء أنكروا توحيد الربوبية. وهؤلاء قليل في بني آدم، ولهذا المشركين المشركون الأولون كانوا مقرين في هذا التوحيد، ما جحدوا. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى التي سمى الله بها نفسه، وسمه بها من؟ رسول صلى الله عليه وسلم. أنت معنا ولا نمت؟ تراك نمت بقومك. نعم. إذن ما سمى الله به نفسه في القرآن أو سمه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح البيان نسمي الله به. طيب لو جانا واحد قال نبي نسمي الله عز وجل باسم لم يسميه بالقديم، يصح؟ لا يصح، لأن هذا ما سمى الله به نفسه. طيب وش اللي سمى الله بنفسه مما هو أحسن من معنى القديم؟ الأول الذي تقدم على كل شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. جاء واحد قال له يسمي الله عز وجل الأزلي، ها؟ هل الأزلي من أسماء الله؟ لا. طيب جاء واحد قال له يسمي الله جل وعلا بالدائم، هل الدائم من أسماء الله؟ لا، ليس من أسماء الله التي جاءت في القرآن وفي السنة، وإنما أخذه الناس من فعل الله. ومن بعض خصائص الله أنه لا يفنى، لكن اللي أحسن من هذا الاسم إيش؟ الباقي ولا الآخر؟ كلاهما من أسمائه سبحانه. إذن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما نتشهى، نخترع، نصنع، نبتدع. كذلك في الصفات، لا نصف الله إلا بما صف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فما وصف الله بنفسه في القرآن نصف الله به. وصف الله نفسه بأنه ماذا؟ يخلق، يحيي، يميت، يرحم، يغضب، يرضى، استوى على العرش، وهذه صفات وصف الله بها نفسه. يجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. وأيضا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فليس مثل الله أصابع. قال فيكشف الرحمن عن قدمه يوم أن تقول الجنة جهنم هل من مزيد، فيضع فيها الرحمن قدمه فتقول قطني قطني، مثل الله القدم، مثل الله الوجه، مثل الله اليدين، مثل الله السمع والبصر والعلم والكلام. إذا ما صح في السنة من صفات الله نثبته لله جل وعلا. والإيمان بأسماء الله وصفاته هو الإيمان بما صح من أسماء الله والقرآن والسنة وصفاته من غير تحريف ولا ها هي أربعة المنفيات اللي يعرف يرفع يمناه مع أي من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وأبين هذه على سورة عجلة. التحريف هو أن نحرف اللفظ أو نحرف المعنى. من تحريف اللفظ نقول الرحمن عرش استوى، استوى يعني استولى، هل هذا تحريف ولا هذا تحريف؟ قد يقول لا، الرحمن عرش استوى لكن معنى استوى استولى، ونحرف المعنى. طيب ولا تكييف، شو معنى التكييف؟ العلم بكيفيات أسماء الله وكيفيات صفاته. لو قال إن الله استوى على العرش مثل استوائي على الكرسي أو على السرير، هذا تكييف، أي كيف الصفة، بين كيفيته، وهذا ليس إلينا إليه سبيل، لأن الله يقول في سورة الشورى في أولها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن غير تعطيل، ما معنى التعطيل؟ ها إذا قلتم سيارة معطلة وش معناها؟ فارغة من صفتها ما تعمل. والله جل وعلا يقول وبئر معطلة وقصر مشير. ما هي البئر المعطلة؟ فيها ماء ولا ما فيها ماء؟ قالوا إن البئر المعطلة التي لا ماء فيها ولا دلو عليها، وإذا كان ما فيها ماء أكيد ما عليها دلو. الدلو وش يزعب فيه؟ يزعب هواء؟ فيمكن. إذن المعطل المفرغ عن معناه، وتعطيل أسماء الله وصفاته أن ننفيها عن الله أو ننفي بعضها عن الله، هذا تعطيل. ولهذا من حرف وقع في التعطيل شاء أم أبى. انظر إلى من أول إلى من حرف استواء الله على العرش، قال إن الله ما استوى على العرش، استولى عليه. وش موقفه من الاستواء؟ أفرغ الله منه، أي عطل الله من هذا الصفة. لو قال إن الله ما ينزل في الثلث الأخير من الليل، إنما ينزل أمره أو يبعث ملكا، هو نفى النزول عن الله، وهذا تحريف لما قال إنه ينزل أمره. وأيضا عطل الله عن صفة وصف الله بها نفسه، وهي النزول كما يليق بجلاله. إذن من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل. تمثيل أن يمثل صفة الله بصفة خلقه، يقول نزول الله مثل نزولي، يده كيدنا، وهذا والعياذ بالله الكفر، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه وصفه برسوله من الصفات فقد كفر. والله يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول هل تعلم له سميا. إذن لا بد في إثبات الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات، من نفي التحريف والتكييف والتمثيل والتعطيل، على حد قوله سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه أنواع التوحيد على التفصيل. طيب قال واحد، جاكم واحد قال يا أخوان في نوع رابع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الحاكمية، ايش رأيكم؟ قال في نوع رابع اسمه توحيد الحاكمية، ما درى عنه الأولين العلماء، حنا اللي جبناه. ما شاء الله عليك يا شيخك يا طول ذانك. هل هذا توحيد مستقل ولا داخل فيما قبله؟ ها، داخل في الذي قبله ولا مستقل؟ ها، هو داخل ولا مو بداخل؟ هو داخل فيما قبله. في أي نوع التوحيد الثلاثة يدخل؟ ها، يدخل فيها كلها يا أخوة. ولهذا انظر المواضع التي جاء فيها هذا إثبات الحكم وإضافة إلى الله، منها في سورة يوسف، إن الحكم قال ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالله من أسمائه الحكم، ومن صفاته أنه إليه الحكم، ها، ومن ربوبيته أنه لا حاكم في خلقه وفي كونه إلا هو، ومن توحيد العبادة أنك تتعبد لله بإنفاذ وإعمال حكمه الذي أمرنا بالتحاكم إليه. فالحاكمية إن كان في أنفسنا ولا على الناس في أنواع التوحيد الثلاثة. وأما إفرادها كما يفعله بعض الناس الذين ما همهم إلا السياسة، يتكلم بالحاكمية ويثني بها عمره ويترك الناس يعبدون القبور والأضرحة والمقامات والسادات، يقول لا خلنا نقيم الإسلام هم نرجع لهؤلاء. أنت أقم التوحيد في القلب يقام لنا بعد ذلك في الأرض. وهذا من الاضطراب العظيم والمخالفة العظيمة عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في العلم وفي العمل. ونقف على هذا لنأخذ إن شاء الله هذا في يوم غد. هذا قال يقول القول بتكفير الذي لا يصلي متهاونا بدليل قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة غير مفهوم، لأنه لو كان تارك الصلاة متهاونا لكان تارك الزكاة متهاونا. نعم الاستدلال هذا صحيح، لكن يا أخي لو لم يأت الحديث لقلنا به، لكن لما جاء الحديث في خصوصية الزكاة أن مانعها تهاونا يرى سبيله بعد ذلك يمي إلى جنة أو إلى نار، فهذا صرفها عن هذا المعنى في الزكاة خصوصا. وأما قولك الحديثان بين الرجل قد يحمل على الاستحلال، الذي يحملهم على الاستحلال عليه بالدليل، الرسول أطلق واللفظ إذا ورد عاما بقي على عمومه، لأن من القواعد المقررة في علم الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. النبي إذا ما فصل في مقام يحتمل فيبقى على عمومه، فإذا حكمته في معنى من المعاني وتركته في غيرها فأنت متحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصون النفس من الوقوع في الشرك؟ هل مداوى على قراءة القرآن الكريم يحفظ الناس من الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر ومنه الشرك الخفي مما حذره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ألا أخبركم بما هو أخوف علي منكم من الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي وهو الرياء، يصير الرياء. فالشرك يا أخواني يدافعه الإنسان خصوصا الأكبر، والأصغر يحذره حذرا عظيما، وإذا خشي أنه وقع فيه فليبادر فيقلع، وليذكر الذكر الذي جاء لمن خشي على نفسه الرياء أو التسميع، لما جاء في الحديث أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. وما دام القلب، خذها القاعدة هذه، ما دام القلب والإنسان يخاف على نفسه الشرك فهو على خير عظيم، لأنه خافه من؟ خافه إبراهيم الخليل، وخوف الله جل وعلا أنبياءه ومنهم محمدا صلى الله عليه وسلم، خوفه من هذا الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. قال: الأشاعرة يسمون أو يصفون الله بالقديم والأزلي، وهم لا يقولون إن الله أصابع وقدم وغير ذلك، فهل هم كفار في هذا النوع؟ التكفير اتركوه عنا يا أخواني، التكفير بيأتينا إن شاء الله بحث طويل فيه، أنه لا يصح أن يكفر المعين إلا بأن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. وهؤلاء الأشاعرة يعني قولهم في هذا قول محمله على شبهة، والتكفير ما يكون بشبهة، لأن التكفير معناه حد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود بماذا؟ بالشبهات. وهذا من التناقض، أنهم وصفوا أنهم سموا الله جل وعلا بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة كالقديم والأزلي أو الصانع، وما جاء في الكتاب والسنة كالأصابع والقدم والساق نفوها عن الله جل وعلا. هل الأشاعرة معطلة ومحرفة؟ نعم، هم حرفوا ما ثبت لله جل وعلا من الصفات، ويلزم من التحريف التعطيل عن هذه الصفات. ما حكم من عطل الصفات؟ من عطل الصفات كلها عن الله، قال إن الله ما له صفات أبدا، كالمعتزلة وكالجهمية، هؤلاء ليسوا بمسلمين، لأنهم انحرفوا في أي نوع التوحيد؟ توحيد الأسماء والصفات. أرجو من فضيلتكم أن كلام أهل السنة في القرآن وكلام الفرق هذا كلام يطول، وإن كان له مناسبة في أثناء الدرس بيناها. أهل السنة يفهمون أن الله جل وعلا يتكلم بكلام حقيقة مسموع بحرف وصوت، وأن الكلام صفة من صفات الله جل وعلا، فهو صفة ذاتية في أصله، وهو في أفراده صفة نوعية متجددة. وأما من قالوا بأن الكلام نفسي فهما طائفتان، الأشاعرة والماتريدية، قالوا إن كلام الله ما قام في نفسه، لم يسمعه جبريل من الله، إنما الذي سمع كالقرآن هذا إما حكاية أو عبارة عن كلام الله، ما هو حقيقة كلام الله. وهذا مؤداه هو قول المعتزلة والجهمية بأن القرآن مخلوق، لأن الذي معنى ما هو كلام الله الذي يتكلم به، بل هو عبارة عن أو حكاية عنه، وهذا لعله يأتي له تفصيل إن شاء الله في ما يتقدم. هناك من آمن بالربوبية وكفر بالألوهية مثل مشركي مكة، لكن من آمن بالألوهية كيف يكفر بالربوبية؟ هذا ما يتأتى، وهذا جيد هذا السؤال. ما يمكن أن الإنسان يؤمن بأن الله هو مستحق للعبادة ثم يكفر بالربوبية. لما نعرف هذا من العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة؟ توحيد الربوبية يدل على توحيد العبادة، ولهذا قال سبحانه وتعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل أفلا تتقون. طيب ما دام أن الله خلقكم ليش ما تعبدونه؟ توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية. توحيد الإلهية وش علاقته بالربوبية؟ يتضمنه، لأنك لما عبدت ربا واحدا تضمن ذلك أنه واحد في أفعاله، واحد في صفاته. فتوحيد الإلهية في الحقيقة، توحيد العبادة، يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولا يمكن أن يصدق إنسان بتوحيد العبادة توحيد الألوهية ويكفر بالربوبية إلا وينخدع ينخرم عليه أصله في توحيد إيش؟ في توحيد العبادة. واضح هذا يا أخواني؟ قد يقر الإنسان بالذي بأسماء الله الحسنى لكنه ما يعبد الله، يعبد معه غيره. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان، يدلان، يوجبان توحيد العبادة. إذا آمنت بأن الله سميع بصير، إذن أفرده بالدعاء وأفرده بالعمل. الله فيه أسئلة ما أدري ما يقول. أرجو تكرم بين الفرق بين التكييف والتمثيل. نعم، التمثيل أن يمثل صفة الله بصفة المخلوق، يقول يد الله مثل كذا، سمع الله مثل كذا، هذا تمثيل. أما التكييف يقول إن يد الله على هذه الكيفية وإن لم يشبهها بالمخلوق، لكن يقول كيفيتها كذا وكذا، استواء الله كيفية كذا وكذا. ولهذا لما سأل ذلك الرجل الإمام مالك عن الاستواء قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، هذه آية، كيف استوى؟ سأل عن ماذا؟ عن المعنى ولا عن الكيف؟ سأل عن الكيف، قال الاستواء معلوم معناه والكيف مجهول، أي لا نعلم كيفيته، والإيمان به واجب والسؤال عنه مبتدع، وما أراك إلا مبتدعا. فالكيفية هي بيان الكيفية هذه الصفة وإن لم تشبه بصفات المخلوقين. هل يجوز أن ننادي شخصا يا منعم؟ أظن هذا اسمه عبد المنعم، ها؟ وتناديه يا منعم، بل ناديه باسمه عبد المنعم. لكن يجوز أن نصف فلان، نقول فلان منعم، نعم يجوز ذلك، لكن ليس المنعم كالمنعم سبحانه وتعالى، ها؟ ليس المنعم كالمنعم، وليس السميع ليس السميع كالسميع. ملك ملوك الدنيا ليس الملك مثل ملك الله جل وعلا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل شيء غصبا. الله وصف الرسول بأنه رؤوف الرحيم، والله رؤوف الرحيم، هل الرسول مثل الله؟ لا، الاسم كالاسم لكن المسمى ليس كالمسمى. أشوف هذه كثيرة من الأسئلة، إذن الأذان يقطع عنا. الله